بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله وبرحمته من الكلام عن هذه الدروس المستفادة من آيات سورة العنكبوت. ننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة الروم، وهي سورة من سور القرآن المكي. ودوما نؤكد على هذه السورة إما أن تكون مكية أو إما أن تكون مدنية. والسور المكية كما هو معلوم وكما ذكرنا قبل ذلك، نؤسس من خلالها مسائل الإيمان ونغرس من خلالها مسائل الإيمان في القلوب، حتى إذا نزلت الأوامر والنواهي يعني رأينا السرعة في الامتثال والتنفيذ. والمحرك لذلك الامتثال والتنفيذ هو هذا الإيمان الذي رسخ في القلوب وغرس في القلوب. وكما نؤكد أيضا أن مسائل الإيمان لابد من التأكد من غرسها في القلب حتى يؤتى لها ذلك النتاج المتمثل في امتثال الإنسان لكلام ربي سبحانه وتعالى، وأن ينسبق الإنسان بهذه الصبغة الشرعية. في هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه السورة كما بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن هناك حروب كانت بين الفرس وبين الروم، وكانت الغلبة للفرس على الروم، والروم طبعا أهل كتاب والفرس من عباد النار. فغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر قد أدخل الحزن على المؤمنين أن كانت الغلبة للفرس على الروم. قلنا رغم أن الفرس كفار وأن الروم أيضا كفار، ومع ذلك لكن هذا كافر أشد وطأة من الآخرين، كذلك هؤلاء من أهل كتاب، وأما الفرس فكانوا من يعبدون النار. لذلك إحنا لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فلذلك إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى في كفر وفي زيادة في الكفر، يبقى في كفر وفي زيادة في الكفر. يبقى هؤلاء يعبدون الصليب اللي هم الروم، وهؤلاء كفار، والفرس يعبدون النار وهم أيضا كفار، لكن هؤلاء كفار من أهل كتاب اللي هم الروم، وأما الآخرون فإنهم من عبدة النار. فأدخل ذلك الحزن على المؤمنين أن كانت الغلبة للفرس على الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني الأمر يستمر ثم بعد فترة زمنية في بضع سنين، سواء قيل أنها 9 سنوات أو 9 سنوات أو 8 سنوات أو غير ذلك، يبقى بعد فترة زمنية ستكون الغلبة للروم على الفرس. وطبعا ده تأكيد أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد، وأن الرب أو أنه لا يجري في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. وهذه أيضا فيها علامة ظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لا يعلم الغيب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وتحقق ما ذكر الله سبحانه وتعالى. دي علامة من علامات النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من رب سبحانه وتعالى وفيما بلغه إلى العباد. وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله تبارك وتعالى. يعني ده أمر غيبي، يعني الأمور الغيبية لما يتكلم بها الإنسان إما أن تتحقق أو لا تتحقق، فده نوع من أنواع الرجم بالغيب، ولكن طبعا ده وحي من الله سبحانه وتعالى فتحقق ما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال لله الأمر من قبل ومن بعد، يبقى وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، يبقى الأمر كله لله سبحانه وتعالى، بيده سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، وأيضا تصريف هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملك سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. ده طبعا بيجعل العبد يبقى قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، لا يتعلق بغيره، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى لا يتعلق بغيره. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى بعد هذا الحزن الذي دخل في قلوب المؤمنين كنتيجة لغلبة الفرس على الروم، الوضع بعد سنوات سيتغير، تكون الغلبة للروم على الفرس، عند ذلك يدخل ذلك الفرح والسرور إلى قلوب المؤمنين، يفرحون أن الغلبة كانت للروم على الفرس. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده النص. احنا المطلوب ان احنا ناخذ بهذه الاسباب المشروعه كما استمعنا الايات، وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل. يبقى ده اساسا ده المطلوب مننا، يبقى ان احنا اساسا نبذل الجهد في اعداد العده لقتال الكفار، فلو تفوقوا علينا من ناحيه الاسلحه الماديه لكن على ذلك تفوق المؤمن بايمانه، ولكن بعدما اخذ بالاسباب، ما هو في فرق كبير جدا، هذا رجل مؤمن وهذا رجل كافر، لكن في سنن كونية، والسنن الكونية لا تعرف المحاباة. احنا تذكر كده ما حدث للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، كانت الغلبة لهم أولا ثم أتت المخالفة من الرماة بتأويل، لم يتعمدوا هذه المخالفة لكن كانت بتأويل كما ذكرنا قبل ذلك، فحنجد أنه يعني انقلبت عليهم الأمور وكانت الكرر للمشركين على المؤمنين. إيه السبب؟ قل هو من عند أنفسكم، في خلل، في خلل حدث كده في التصرفات السلوكيات، كان نتيجة هذا الخلل ما ألحق بالمسلمين من هذه الهزيمة، وبالتالي بدي سنة كونية لا تعرف المحاباة. يبقى إحنا أنت مؤمن وهؤلاء كفار، لكن لو كان هناك حرب فحنجد أن هذا المؤمن لو كان مفعلا لكلام ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أعد ما استطاع يعني وبذل أقصى ما يمكن من جهد وعد العدة، فعلى ذلك حتى لو كان التفوق العسكري للطرف الثاني، حنجد أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الطرف الطائفة المؤمنة لأنها أخذت بالأسباب وتوكلت على ربها. وأكبر دليل على ذلك يعني كهذه الصورة التي استمعنا لها في الصلاة، صورة الأنفال بتتحدث عن غزوة بدر، وغزوة بدر أساسا ما خرجت الصحابة رضي الله عنهم لمقاتلة المشركين، لكن كل ما فيها أنهم خرجوا من أجل أن يصادروا عير قريش تعويضا على ما تركوه في مكة لما أجبروا على الهجرة. فعلى ذلك خرجوا من غير إعداد، لا أساسا من ناحية العدد أو من ناحية التجهيزات، ما خرجوش لملاقاة العدو، فلم يتجهزوا بالأمر المطلوب لملاقاة العدو لأنهم لم يخرجوا إلى حرب، عدد قليل والاستعداد كان قليل، حتى النفسية التي خرجوا بها لم يخرجوا من أجل القتال أو ملاقاة العدو، لكن كل ما في المسألة هم حيصدروا عير قريش. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر أمرا كان مفعولا، فكان ذلك اللقاء بين المؤمنين وبين الكفار. الكفار يفوقون على المؤمنين بالعدد وكذلك بالاستعدادات وكذلك بالنفسية التي خرجوا بها، يبقى خرجوا من قريش وهم أساسا على استعداد للحرب، لكن الطائفة الأخرى قليلة العدد أيضا قليلة التجهيزات، النفسية التي خرجوا بها ليس من أجل القتال ولكن كان النصر حليفا للمسلمين. لماذا؟ حتى نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى وما النصر إلا من عند الله. فلذلك المطلوب أن احنا نأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن القلب لا يعلق بهذه الأسباب، لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما أيضا نرقى في سلم العبودية والإيمان، فربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذه الطائفة المؤمنة. لكن لو أيد هذه الطائفة المؤمنة لمجرد أنها طائفة مسلمة والأخرى كافرة، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم، يبقى غاية جهد الإنسان في الاستعداد، ومع غاية جهد كده الاستعداد أقل بكثير جدا من استعداد الكفار في التجهيزات العسكرية. يبقى على ذلك لا تلتفت، لأن احنا بذلنا أقصى يعني ما في جهدنا. ده بالإضافة أن يرقى الإنسان يكون لابد أن يكون قد ترقى في سلم العبودية والإيمان. الأمر يبقى مسألة الإيمان، يبقى لابد من التأكيد على النفس صحة الإيمان، وإن احنا بنفعل هذا الإيمان في واقع حياتنا. اعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذه الطائفة. لماذا؟ لأنها أخذت بالأسباب المشروعة. فهذا وعد رب سبحانه وتعالى، وعد الله عز وجل بذلك أن يكون لنا التمكين طالما أن احنا أخذنا بالأسباب المشروعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كان هناك رسوخ لهذا الإيمان، فحتى لو كان التفوق يعني العسكري للطرف الثاني، فعلى ذلك لا تأبى بذلك ولا تنتبه إلى ذلك. وطبعا مرت علينا في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكان بسبب أن البعض قال لن نغلب اليوم من قلة، نظروا كده عدد كبير وخارجين من انتصارات، فهوازن دي حاجة بسيطة جدا بالنسبة لهم يعني، أو عدد قليل. فطبعا خارجين يبقى بنفسية المنتصر، يبقى الطائفة المؤمنة خرجت بنفسية المنتصر، عدد كبير، تجهيزات يعني تتفوق على الآخرين. فيوم أعجبتكم كثرتكم، التفتوا بس كده، ف استعص عليهم الأمر أولا لغاية لما تابوا ونابوا ربهم سبحانه وتعالى، ففتحت بعد ذلك هوازن. يبقى عشان نتيقن كده وما النصر إلا من عند الله، وإننا المطلوب نأخذ بالأسباب المشروعة، لكن قلبي لا يلتفت أبدا لغير الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل كده الإقبال بالكلية على رب سبحانه وتعالى ولا ألتفت. لأن طبعا ساعات يركى الإنسان إلى قوته أو إلى هذه الاستعدادات فيطمئن إلى ذلك، لا أنا بأستعد يبقى امتثال الأمر ربي سبحانه وتعالى، لكن يقينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى نتفوق عسكريا، ولكن لما التفتنا لهذه التجهيزات يبقى على ذلك يبقى لا توفق إلى النصر أو التمكين، لا نوفق إلى النصر كما بينا في هذه الآيات. فلذلك المطلوب أن احنا نأخذ بالأسباب المشروعة، ويكون التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا نركن ولا نعتمد على هذه الأسباب. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ينصر من يشاء، يبقى السنن الكونية لا تعرف المحاباة، ولا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، وهو العزيز، فالكل تحت قهره وتحت سلطان الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله لا يخلف الله وعدا، فلابد أن تكون على يقين من ذلك. فربك سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ربنا سبحانه لا يخلف الميعاد، فهذا وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين. ولكن إذا أخذنا بالأسباب، يبقى ده متوقف على أخذنا بالأسباب وعلى تحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان يعني ثم تقصير، يبقى من جهة العباد، يبقى إن كان لم نوفق حتى الآن إلى التمكين، يبقى ترى أين الخلل؟ قلوا من عند أنفسكم. لا، وعد الله لا يخلف الله وعده، يبقى وعد ربنا سبحانه وتعالى متحقق لا محالة. فإن تخلف ذلك التمكين أو هذا الاستخلاف في الأرض، يبقى على طول نرجع إن إحنا هناك خلل في تحقيقنا لما اشترط ربنا سبحانه وتعالى، لأن تحقق المشروط متوقف على تحقيقنا الشروط. يبقى متى يتحقق النص؟ إن عددنا العدة وكذلك رقى العبد في سلم العبودية والإيمان. يبقى عددنا العدة وبذلنا أقصى ما نملك من جهد في سبيل الوصول إلى هذا الإعداد، إلى هذا الإعداد. يبقى ده أقصى ما نملك. وطبعا مع رقي الإنسان إيمانيا اعلم أن النصر حليفا للمؤمنين متى أخذوا بالأسباب وتوكلوا بكليتهم على ربهم سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني ممكن الإنسان يكون عنده علم وعنده دراية وعنده يعني معرفة بأمور الدنيا، أما في أمور الآخرة ما ممكن يبقى عنده غفلة، عنده غفلة. يعني ممكن يبقى خبير، خبير بس في أمور الدنيا، يعني خبير في أمور الدنيا، فبينظر دائما إلى الأسباب الظاهرة، يعني ينظر إلى الأسباب الظاهرة، هم عن الآخرة هم غافلون. يبقى كالإنسان ما أراد إلا أن يتحصل على مزيد من هذه الملذات في الدنيا، وبيأخذ بالأسباب اللي هو يحقق بها ذلك الأمر، لكن هو غافل عن أمر الآخرة، وكذلك غافل عن عواقب الأمور. يبقى غافل عن عواقب الأمور، كما مر علينا كده: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه. فيقيني أنا كمسلم أن الخير والسعادة في امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، في امتثالي. قلنا كتب عليكم القتال وكره لكم، لأن في غالب الأحوال الإنسان يظن أن القتال حتفوت معه الحياة، يبقى تعرضه للموت والمخاطر يبقى أشد من عدم وجود الجهاد، فبيظن عند ذلك أن الجهاد حيهلك به الإنسان. لدى عواقب الأمور أنت لا تعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أجهل، يعني أنا أجهل أين المصلحة، يعني أين مصلحتي؟ يبقى أنا أجهل ذلك الأمر، وأظن أن مصلحتي في عدم الخوض في الجهاد في سبيل الله، أو الوقوف للدعوة في سبيل الله والذب عند رب سبحانه وتعالى، مخافة أن ده يفوت علي الحياة. فطبعا ده فهم قاصر. عواقب الأمور لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى، وأنت ترى الأمر والنفس قد تأباه، أو الإنسان يعني في طبعه كده يأبى هذا الأمر لأنه محب للحياة، لكن ده أنت لو طالب للحياة هذا فيه الحياة الكريمة الطيبة المستمرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن فتت عليه الحياة اللي هي حياة عرفية، لكن في الحقيقة هو ما زال حيا، وما زال رزق هذا الإنسان أيضا ممتد يتدفق كما قال لنا ربنا سبحانه. فإحنا أين المصلحة؟ مصلحتي كلها في شرع الله سبحانه وتعالى وفي تطبيق شرع ربي سبحانه وتعالى، وإن الشرع ده أتى لكي يقود الإنسان إلى السعادة والجنة. يبقى لابد إن إحنا كده يبقى ده أمر وقر في القلب، مش عبارة عن كلمات كده جوفاء هنتكلم بها، لا، كما ذكرنا وكما مرت علينا الآيات في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ده نزل لسعادتنا، يعني نزل لسعادة البشرية. يبقى ده لابد أن يقر في قلبي ويستقر فعلا في قلبي، لما أنطق من الكلمات دي مش عبارة عن أواسي نفسي، لا، ده يقين. احنا بنتكلم بيقين جازم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لهدايتنا، والله تعالى أنزل هذا القرآن لسعادتنا. أين سعادة الإنسان؟ في تفعيله وامتثاله لأوامر ربي سبحانه وتعالى، وأنا يقينا كده أسلم لربي سبحانه وتعالى، فربي يعلم وأنا لا أعلم. عواقب الأمور لو اجتمعت البشرية بأسلها لا تستطيع أبدا أن تحدد عواقب الأمور، ولكن عواقب هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا كما مرت علينا سورة يوسف عليه السلام، يعني مين اللي كان ممكن يظن أن يوسف حيصل إلى التمكين؟ ده غاية ما نتمنى أن يرد إلى يعقوب عليه السلام، يعني غاية ما نتمنى إحنا أن يوسف عليه السلام يرد إلى يعقوب عليه السلام. ولكن مين ممكن يظن كده أن مجريات الأمور ستسير حتى يمكن ليوسف بهذه الصورة، وثم يتم جمع شمل الأسرة بأكملها؟ محدش يظن أبدا، يعني لا نظن ذلك، ما فيش كان بارقة أمل، يعني ما كانش فيه بريقة أمل. ده احنا ما كانش فيه بريقة أمل، الأمل ضعيف جدا أن يرد يوسف عليه السلام إلى أبيه، أن يرد يوسف. احنا كما ذكرنا أن يوسف عليه السلام في الجب، وبالتالي على ذلك لما السيارة أخذته ده رحل بعد كده من البلدة. يعني لو كان مثلا في أيدي بعض القوم في البلدة لعل يعني يعثر عليه يعقوب بعد ذلك عليه السلام، لكن ده انتقل إلى بلدة يعني بعيدة لا يصل إليها يعقوب ولا يفكر فيها أساسا، فبقى المسافة شاسعة بينه وبين ولده. وقلنا هذه مجرات الأمور التي مر بها يوسف عليه السلام. يبقى كل مرة إحنا غاية ما نتمنى لو أنقذ يوسف عليه السلام يعني من هذه المآزق وهذه الشدادة التي مر بها، وكنا نظن أبدا أن يوسف يصل لهذه المرتبة أن يمكن له، ولكن والله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ده أساسا قصص مش قصة احنا بنقرأها، لكن فعلا حتى تحول إلى يقين داخل النفوس والقلوب. هم عن الآخرة هم غافلون. يبقى احنا لابد ان احنا نبقى نعلم يقينا أن سعادة المرء وفي امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وعلامة الشقاء هو في تولي الإنسان وإعراض الإنسان عن رب سبحانه وتعالى وعن شرعه. وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى غافل كده يعني أمر الآخرة غير منشغل بها، فعلمنا بالدنيا يفوق كثيرا جدا علم الإنسان بالآخرة، مع أن أساسا أن الآخرة يعني هي دي المطلوبة، هي دي أساسا اللي احنا بنسعى إليها، وكل أعمالي في الدنيا من أجل أمر الآخرة. لكن احنا غفلنا، ويعني اخذ بصر الانسان الزينة التي زينت بها الدنيا، فانشغلنا عن المقصد وغفل الانسان عن المهمة التي خلق من اجلها. هل انا دي يعني سعي في الدنيا ده هو فعلا دي العبودية المطلوبة او ده الامر اللي انا خلقت من اجله؟ لا، ده احنا صرفنا الامر للدنيا وغفلنا عن مشاهد الاخرة، مع ان هي دي الدار اللي احنا ينبغي ان نسعى الى الوصول اليها بامان وسلام. هم عن الاخرة هم غافلون. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروا. يعني هو اللي بينكر البعث هو في حد ذاته دليل قائم قوي على البعث، لأن الإنسان يعلم مما خلقت أيها الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظر العباد أن ينظروا إلى أنفسهم. أنظر أنا إلى نفسي، أنا كده أنظر إلى نفسي يا ترى أنا يعني كيف خلقت. ننظر لحالي كده كيف خلقت. ده احنا خلقنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، خلق آدم عليه السلام من طين. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، فخلق آدم من طين، ثم خلقت منه حواء، ثم كان التناسل والتكاثر حتى كانت هذه الذرية. يبقى هذا الإنسان خلق من طين، خلق أساسا من عدم، ده الطين ده مخلوق الذي خلق منه الإنسان. فلما تفكر كده أنا خلقت من عدم، من الذي خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ خلقني بقدرتي، يعجز بعد ذلك على إعادتي؟ ده لما أنا أقرد بالأولى لابد أن نقرب الثانية لا محالة، وإلا لو لم أقرب الثانية أنا أكذب نفسي. يبقى لما نسأل أي إنسان حتى لو كان كافرا ما الذي خلقك؟ ربنا سبحانه وتعالى الكل يقر بذلك أنه الذي أوجد وخلق العباد وخلق كل هذه المخلوقات، وبالتالي خلق هذه المخلوقات على مثال سابق. لا، ده خلق كل هذه المخلوقات من عدم، يبقى خلقها بقدرته سبحانه وتعالى. يبقى احنا لابد ان احنا نقر ان الرب الذي خلقنا قدير. طب يعجز عن اعادتنا مرة ثانية؟ ان لم يعجز عن الاولى هيعجز عن الثانية؟ كيف يعجز سبحانه وتعالى؟ فربك سبحانه وتعالى قدير، لا يعجز شيء لا في الارض ولا في السماء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يبقى زي ما خلق الخلق كده يعيد الخلق وأهون عليه سبحانه وتعالى. فلذلك خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولا يتفكروا في أنفسهم، يعني ساعات الإنسان لما يفكر كده بينظر إلى يعني من حوله وينسى أساسا. ده أنت في حد ذاتك كده لو لم يكن إلا ذلك الدليل لكفى. أنا دليل قائم وحج على نفسي أن ربي سبحانه وتعالى الذي خلقني قادر على إعادتي، أنه خلقني من عدم، خلقني بقدرتي، فهو قادر على إعادتي مرة ثانية. فلذلك أولا تذكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. خلق الله عز وجل السماوات، خلق الله تعالى، خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يبقى في أجل كده، يبقى لو يوم الفصل يوم القيامة، حيث أن الله تعالى سيجازي ويحاسب العباد على ما قدموا. إن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون، ده قلنا سبب النكبة دوما هو عدم الإيمان بالبعث، وسبب النكبة عدم رؤية البعث وأيضا ما بعد البعث. يبقى إحنا بنصدق بالبعث، لكن المفترض أن التصديق ده يرى من خلال سلوكياتنا، يرى من خلال سلوكياتنا. يبقى أنا نؤمن بكذا، الإيمان ده يبقى إيمان متحرك يحرك الإنسان، أن إيمانه ده يظهر في خلال السلوكيات. فهؤلاء كفروا بالبعث، احنا نحن نؤمن بالبعث. لما كفروا بالبعث على ذلك ما فيش جنة ولا نار بالنسبة لهم، وبالتالي يفرقون بين الحلال والحرام. احنا بنفرق بين الحلال والحرام لان احنا حنحاسب عند الله تبارك وتعالى، لكن الامر ده ساقط عند هؤلاء، وبالتالي وعلى ذلك ليس امامه الا الدنيا، فليس هناك شيء محرم بالنسبة للدنيا في الدنيا بالنسبة لهؤلاء. طب نحن بقى على النقيض، نحن نؤمن بالبعث، فالمفترض ان الايمان بالبعث ده يرى من خلال سلوكيات تصرفات الإنسان. عندنا حلال وحرام، طب لماذا ترتكب الحرام وأنت تؤمن بالبعث؟ ده يتنافى، هذا يتنافى. أنا بنؤمن بالبعث وأن ربي سبحانه وتعالى سنعرض عليه ويحاسبني على ما قدمت وعلى ما فعلت وما تكلمت به، يبقى أنا حب أضابط لهذا الكلام طالما أنا مستصحب لهذه المعرفة. لكن إحنا بنغفل عنها، وبالتالي إيه اللي بيخلي الإنسان يقع في الحرام؟ ضعف الإيمان، وأيضا عدم الرؤية الواضحة لأمر الآخرة، فدي غفلة هي موجودة عند الإنسان. فهؤلاء كفروا، وبالتالي نقول لا ملام على هؤلاء، متاع قليل ثم مأوى جهنم وبئس المهاد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا كمسلم على رجاء الآخرة، أنا يعني بسعى أن أنجو من النار وأسعى أن أكون من الجنة، فلابد أن المشهد ده يبقى مشهد حاضر، ومنه أنا أساسا حنضبط سلوكياتي، وببدأ أنا أقوم حياتي وأقيم الحياة بناء على ذلك المطلب. يبقى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أنا أصدق بيوم الدين، فخوفي شديد جدا من عذاب ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا بنرى هذا الأمر. فده لما الخوف الشديد ده بيحول إن أنا لا أتجرأ أبدا على فعل معصية ولو قصر في طاعة الله، وانزلت القدم عدنا وتبنا وأنبنا إلى الله تبارك وتعالى من قريب. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى الرجوع دائما إلى الأمم السابقة. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إحنا ورثنا الأرض عن أمم سابقة، الأمم دي أين ذهبت؟ أين ذهب بهذه الأمم؟ يبقى رحلت إلى أين رحلت هذه الأمم؟ يبقى أهلك ربنا سبحانه وتعالى كما رأت عن الآيات، فكلا أخذنا بذنبه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد. فعبرة وعظة، دايما كده نسترجع هذا التاريخ، التاريخ الأمم السابقة لابد أن أنا لا أنسى أسترجعه دوما، ودايما أقف على العبر والعظات والدروس التي تستفاد من خلال هذه الأحداث. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. زي ما احنا بنقرأ كده في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى أمم كانت متقدمة حضاريا تماما، وكانوا في رفاهية شديدة جدا كما بيّنت الآيات، وكما يعني قرأنا قبل ذلك في سورة الشعراء. ومع ذلك يعني كيف أو ماذا فعل بهذه الأمم؟ فأهلكم ربنا سبحانه وتعالى، أهلك عاد وأهلك ثمود وأهلك قوم نوح وأهلك أيضا يعني أصحاب الأيكة وأهلك قوم لوط، وأهلكم ربنا سبحانه وتعالى بذنوبهم على الرغم من الحضارة المدنية المتقدمة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. يا ربنا سبحانه وتعالى لم يهلك هؤلاء دون أن يبعث إليهم رسولا، ولكن بعث الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء، وأيضا يجاؤون بذلك الحق من ربهم. لكن كان حال هؤلاء اغتروا بدنياهم، وبالتالي كفروا بربهم، كذبوا الرسل، ردوا ذلك الحق. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة، ثم أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. ده حال طبعا الإنسان المنحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، أنه يكذب آيات الله، وكذلك بل يتراه مستهزئا مستهينا بعقاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده يعني من فعل الشيطان بهذا الإنسان، يتلعب به الشيطان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: فذرهم ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدوا، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لما يقوم من قبورهم عند ذلك يقول يعني: هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ما هو ده، أنتم كنتم تكذبوا بيوم الدين، بس حيفيقوا على ذلك الأمر بعد فوات الأوان. يبقى بعد فوات الأوان، يبقى لقد جاءت رسلنا بالحق، بس الكلام ده بعد فوات الأوان. كما مرت على الآيات: هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.